بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة تبدأ الحملات التركية العسكرية على الدولة السعودية الأولى من قبل والي الدولة العثمانية في مصر وهو محمد علي باشا، الذي أرسل ابنه طوسون إلى حرب الدولة السعودية. على هذا الاعتبار تعتبر الحملة حملة تركية لحما وشحما، أما من يقول أنها حملة مصرية فهذا ما عنده يعني دليل أو حجة تاريخية. نبي نتعرف على هذه الحملة وعلى الخريطة الموجود في هذا الجيش. هذا يصف لك إياه المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي في كتابه عجائب الآثار، يصف لك الخليط العجيب في حملة طوسون باشا على السعودية. يقول هذا الجيش تكون من أتراك ومن شركس ومن بوشناق ومن أرناؤوط، البوشناق اللي هم أهل البوسنة والأرناؤوط اللي هم أهل ألبانيا. يقولون هذا الجيش نحن ذاهبون لنحارب الوهابية الخوارج الكفار. يقول لك الجبرتي أن هذا الجيش كان يدخل القاهرة قبل ذهاب الحرب الدولة السعودية، يدخلون القاهرة غدوا وعشيا، يأكلون ويشربون ويسكرون جهارة في نهار رمضان ويلعبون القمار في ليالي رمضان. ويقول لك الجبرتي عن هذا الجيش اللي راح يحارب الدولة السعودية، يقول امتلأ الجيش بخيار الغوازي والخواطي والبغايا والعاهرات والمومسات والراقصات. ويقول لك الجبرتي انضم إليهم بياع البوضة، هذا نوع من الخمر، والعرقي اللي يصلع العرق نوع من الخمر، والرقاصون. يقول لك وانحشر معهم الفساق والعياق وأهل الأهواء وأولاد البلد، يعني البلطجية في المصطلح الحديث. يقول جمع كبير هائل يأكلون الحشيش، هذا اللي يروحون يحاربون الدولة السعودية، يأكلون الحشيش ويشربون الخمر ويزنون ويلوطون ويشربون الجوزة، هذا نوع من الحشيش في الشيشة يضعونه، ويلعبون القمار في نهار رمضان ولياليه. هذا الجيش الذي تكون منه جيش محمد علي باشا الذي ذهب ليحارب الدولة السعودية ودعوتها السلفية. وللحديث بقية، نلتقيكم على خير إن شاء الله.